لو كان هناك علة فات إذن لا يصح القياس مطلقا. ليه؟ إن العلة توجد ولا توجد. وإلا فالعلماء لما عرفوا العلة على ما الأصول قالوا وصف ظاهر منضبط لا يمكن أن يتخلي. لا يمكن أن يتخلي وصف ظاهر منضبط يعني لا يمكن أن يتخلي. وله قول من يوافق فيه مالكية للشهوة. له قول مالك يوافق فيه مالكية للشهوة. لكن مسألة الشهوة لا أصل من دليل. إذا لا أصل من دليل. وإلا الإشكال اللي أوردناه على مسألة الشهوة من قال بالشهوة لو كان موجود في عصرنا لعله خرج عن كله. طيب قال لمس الخصيصين ولمس محل الفرج البائن يعني المقطوع لأن تخصيص الفرج لي دليل على عدمه فيما سواه. صحيح. والحكم إذا قيد بوصف عند الأصوليين ثبت الحكم الوصفي وانتفى عما عداه لأنه قال إلى ذكره الأرض بيده إلى ذكره فلو كان مقطوعا وهو قوله ولمس محل الفرج البائن يعني المقطوع فلو مس الرجل فرجا مقطوعا لا ينتقض وضوء ولا خصيصين ولا خصيصين. وإن كان الإنسان أحيانا تحرك شهوته من خصيصين مش كده دي ترد ترد على من قال الشهوة مقطوع يعني هل يتخيل من كل صن من أمن أرضى بيده إلى فرجه أنه مقطوع؟ لا أقصد إن هي ترد على مثل ذكر غيره هذا منفصل أو فرج غيره متصل عنه عنه صحيح مش كده؟ فهيبقى يعني هنا ما ينقلش لا يا أخي فرق بين كونه مقطوع وبين الآن النصوص اللي خطب بيها اللي خطبنا بيها في الأحاديث دي هل يرد على السامع أنه فرج مقطوع؟ يعني هل معنى قول الصلاة من أفضى بيده إلى فرجه المقطوع يتوضأ؟ بيات الأولى عند الحنابلة في المسألة صحيح صحيح فلو مس فرج هو ينتقد ولو مس فرج غيره يعني الآن يقولون التعليل هي عندهم في جهة الأولى إذا كان فرج هو وهو جائز مسه ينتقد به صلاة فرج غيره المحرم عليه مسه من باب أولى أن ينتقد ها لمس المرأة غير جاي المرأة النبي يعني طيب ولا ينفذ الوضوء ما صحيح يا جماعة الكلام ده صحيح يا جماعة اللامس نفسه لا ينتقض وضوءه اللامس نفسه لا ينتقض وضوءه الملموس نعم نعم نعم ولا حضرتك قلت لي تحت الملابس لا وخطوه يعني مثلا زي مثلا صحيح صحيح صحيح قلنا احنا الكلام ده صحيح كده اللي هو صحيح ثم رجحناها قبل كده وقلنا انه ينتقد لو مس فرج غيره

طيب لا يجعل المصطفى الجديد من يرى تجوب كان النظر نفسه لا يجوب بخيات الأولى وهو بريد الزنا ثم ذلك بالليل بريد عيش بريد عيش بريد عيش المشهور بريد قالوا عيش جورج على المعظم ايه بس طيب قول نفسه صغر النيل وصفح النساء ايه ماشي ماشي ايه المشكلة يعني ايه قالت بريد على فرض صحر الدائل ليه كان بعض العلماء كان بعض نحن معطول ولكن نصول الناس من الجناعة عشان يحلل المصطفى يعني لا نحن ضايف الأصل ايش نحن ضايف وطيئة أولى مستم على هذه القراءة يا جماعة ممكن يصح فيها الجماعة ولا لا يصح يعني حتى على هذه القراءة الطبيعية يصح ان كل مثل فيها مقصودة جماعة ولا يصح ليه؟ ها؟ لا لأن غالب اللم بمعنى الجماع أن الاختلاط أولا إنما يكون من الرجل وليس من المرأة فيمكن توجيه هذه القراءة أو لمستم إن الغالب أن الرجل هو الذي يقبل على المرأة عند الجماع فإن ما سهى من وراء حال لم ينقص في قول أكثر أهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال طب إذا كان يجب أن يقضي ينتقل الروح وأحب إلي أن تتوضأ قال الرسول مسألة ليس فيها دليل صريح يدل على أن مس البشرة البشرة للرجل وامرأته ينتقل الروح مفيش دليل صريح بل الأدلة جاءت تدل على غير ذلك لا لمس من دون سبع لأن عادة من دون سبع لا تشتهر الفقهاء يجعلوا سن التمييز الشافعية والحنابلة يجعلوا سن التمييز سن سبع سنين فحتى على هذا القول لهم فكان ينفض من الأرض فمن بسبع أقل من سنة فجرها وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة هو جواز المحارم وغيرهن بعموم الأدلة أقل جعل الناقد عام للمحارم وغير المحارم للمحارم والكبيرة والصغيرة ومسألة مثل الجليلة بالله على ولا لمس سن وبطل وشعر ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة الأشياء دي بيسموها عند الفقهاء في حكم المنفصل في حكم المنفصل فشعر المرأة لا يطلق على المرأة وظفر المرأة لا يطلق على المرأة وسن المرأة لا يطلق على كم الأقوال دي كلها ليس عليها دليل ليس عليها دليل فسن المرأة من المرأة وشعر المرأة من المرأة طيب كيف لو قال لها شعر طفالة تطلق ولا لا تطلق ها على صعيد المنفصل والمتصل كده لا طبعا لان شعرها منفصل منفصل بالظبط كده لكن هذا الكلام ليس عليه دليل ليس عليه دليل ولا ينفقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوه لعدم تناول المص له وده اللي ذكرناه في الاول المنتقد وضوءه هو المخاطب فقط بل أفضى بيده هو